بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 33 من دروس إبراز المعنى المكنون، عنوانه مرجحات توكيد المسند إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: وأكدوا تقريرنا وقصد الخلوص من ظن سهو أو مجاز أو خصوص، وأكدوا تقريرنا وقصد الخلوص من ظن سهو أو مجاز أو خصوص، وأكدوا تقريرنا وقصد الخلوص من ظن سهو أو مجاز أو خصوص. لما فرغ الناظم رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه آمين من الحديث عن مرجحات وصف المسند إليه، وكان من بين مرجحات وصف المسند إليه توكيده، انتقل إلى الحديث عن مرجحات توكيد المسند إليه. وقبل أن نبدأ بشرح هذه الأبيات، يستحسن أن نذكر السامع بمعنى التوكيد كي يسهل علينا إيصال معنى هذا البيت إليه. قد درسنا في باب التوكيد أن معنى التوكيد لغة التقوية، ومعناه للصلاح، وهو الذي يهمنا أنه ألفاظ يؤتى بها لرفع المجاز وإثبات الحقيقة. هذا بالنسبة للتوكيد المعنوي، وتكرير اللفظ بالنسبة للتوكيد اللفظي. مثلا نقول: جاء الأمير، فالأمير يحتمل الأمير الحقيقي الذي يحكم البلد، ويحتمل أن الذي جاء كتابه أو رسالته أو رسوله أو أمره إلى غير ذلك. فإذا قلت جاء الأمير نفسه، فلفظ نفسه رفع الاحتمال وأثبت الحقيقة، وهو أن الذي جاء هو الأمير الحقيقي. وإذا قلت جاء القوم، فالقوم هو المسند إليه، ويحتمل أن القوم جاءوا كلهم، ويحتمل أن الذي جاء بعضهم. لكن إذا قلت جاء القوم كلهم، تعينت الحقيقة وهي كل القوم. فهذا معنى قولنا هي ألفاظ، وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، يؤتى بها من أجل رفع المجاز. فلما قلنا كلهم، رفعنا المجاز وهو أن الذي جاء بعض القوم، وأثبتنا الحقيقة وهو أن الذي جاء كل القوم. وكذلك في الأمير. إذن قال الناظم رحمه الله تعالى: وأكدوا، أي البيانيون، أي أكدوا المسند إليه، تقريرا أي من أجل التقرير، أي من أجل تقرير معنى المسند وحقيقته. نحو جاء الأمير نفسه أو قدم زيد زيد، وقد أكدنا المسند إليه وهو الأمير في المثال الأول وزيد في المثال الثاني من أجل تثبيته وتحقيقه في ذهن السامع، حتى لا يظن السامع بالأمير أو بزيد غيره من حمل الأمير أو زيد على المجاز أو السهو أو الغلط. هذا معنى قوله وأكدوا تقريرا. ثم قال أو قصد الخلوص من ظن أو سهو، أي وأكدوا المسند إليه لأجل قصد الخلوص من ظن سهو أو مجاز. يعني الناظم أن البليغ يورد المسند إليه مؤكدا من أجل التخلص من ظن السامع أو توهمه أن المتكلم سهى أو غلط في كلامه. فلو قلت جاء زيد يحتمل أن الجائي زيد، ويحتمل أنه عمرو، فسهوت أو غلطت فقلت زيد، لكن لما قلت جاء زيد زيد تعين مجيء زيد، وهو مراده بقوله أو قصد الخلوص من ظن سهو أو مجاز. يريد الناظم رحمه الله تعالى أن البليغ يورد المسند إليه مؤكدا من أجل رفع ظن وتوهم السامع، من أجل التخلص من ظن أو توهم السامع أن المتكلم تجوز في كلامه، أي استعمل المجاز في كلامه، نحو قولنا عاقب الأمير المجرم. فالأمير يحتمل الأمير نفسه، ويحتمل شرطته وأعوانه، لكنك إذا قلت عاقب الأمير عينه المجرم تعين المعنى الحقيقي للأمير، وأن الأمير نفسه هو الذي عاقب المجرم، وهذا مراد الناظم رحمه الله تعالى بقوله أو مجاز. ثم قال أو خصوص، أو خصوص أي أكدوا المسند إليه من أجل التخلص من الخصوص. ومعنى قوله هذا أن المسند إليه يؤكد من أجل رفع ظن السامع أو توهمه أن المسند إليه لم يشمل جميع أفراده، نحو جاء القوم، فالقوم هو المسند إليه، ويحتمل القوم كلهم، ويحتمل بعض القوم من باب إطلاق الكل وإرادة البعض. لكن لو قلت جاء القوم كلهم أو أجمعون لتعين مجيء القوم كلهم، وهو المعنى الحقيقي للقوم، وهذا مراد الناظم بقوله أو خصوص، أي خصوص القوم، أو خصوص أي خصوص القوم لا جميعهم. إذن من مرجحات تأكيد المسند إليه تقريره في ذهن السامع، وقصد المتكلم التخلص من ظن السامع أنه سهى، أو من ظن السامع أنه تجوز في كلامه، أو من ظن السامع أنه استعمل اللفظ المسند إليه في خصوص معناه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.